غدوت قتيلا فالموت يشعل جثتي قنديلا فإذا نظرت إلي في أرض الوغى آنست نارا للهدى ودليلا أنا لا أغيب وإن تغمدني الثرى فلسوف أبعث كالمود جميلا ولسوف يزدهر التراب بأعظمي لأكون في دار الخلود نزيلا إن الشهادة في الحياة كرامة لمن استطاع إلى الجهاد سبيلا ولقد دعتني القدس في ثاراتها ونداؤها لا يقبل التأجيلا وغدت تحرضني لورد منيتي تأبى المروة أن أكون بخيلا للمسجد الأقصى رهنت جوارحي فغدوت بين يديه رتل ورده ترتيلا وأنا على كتف المقاوم مدفع وأكون فوق جراحه منديلا متناسخ عبر الزمان كأنني صوت إن أتى بشهادة إن الهزيمة أن تموت ذليلا أنا لا أموت وإن غدوت قتيلا فالموت يشعل جثتي قنديلا فإذا نظرت إلي في أرض الوغى آنست نارا للهدى ودليلا أنا لا أغيب وإن تغمدني الثرى فلسوف أبعث كالمود جميلا ولسوف يزدهر التراب بأعظم